ثم يقول الله تبارك وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. سبحانك عادت وكأن الله تبارك وتعالى يذكرنا ببداية الخلق، جعلكم خلائف في الأرض. قال العلماء خلائف في الأرض جمع خليفة، والخلفاء جمع خليف، خلفاء جمع خليف، والخلائف جمع خليفة. إذن فالله تبارك وتعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض، مكنه منها وجعل له فيها المعايش. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش وملكتم له برازخين كذلك. إذن فالله تبارك وتعالى قد مكن الإنسان من القوى المختلفة في الأرض وسخرها له، بل وترك له الفرصة في اكتشافها، هيئ له الوسائل والأسباب، فاكتشف القوى الكهربائية وسخرها للإضاءة ولتسيير الماكينات والآلات والمعدات والمصانع والسيارات وما إلى ذلك. اكتشف الوقود في باطن الأرض، أنواع من الوقود، الشجر الأخضر، جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه دخلوا، الفحم، الشجر، الخشب، ثم بعد ذلك الوقود السائل في باطن الأرض، البترول، ثم بعد ذلك وقود من نوع غريب، الوقود الذري، الوقود الذري، وقود غريب. قوى المغناطيسية أو قوى الجاذبية سخرت واكتشفت، الرياح، كل شيء أصبح مكتشفا، فتمكن الإنسان من الأرض وسخرت وذللت. وصدق ربي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. هل امتنعت الأرض؟ هل امتنعت؟ ذللت كما ذللت الأنعام لكل حالب، ذللت الأرض. أردت الكهرباء أعطتك، أردت المعادن أعطتك، أردت البترول أعطتك، حصلت من أجل الماء أعطتك، ما من شيء في الأرض تريده إلا وتعطيك. سبحان من ذللها. إياك أن تعتقد أن ذلك بجهدك أو بعقلك، بل بتذليل الله لها. هو الذي ذللها وطوعها. إيه وربي كما ذلل الأنعام لكل حال، وإلا كان يمكن للأرض أن تعصيك. وسوف تأتي الآيات لتدلل على ما أقول في سورة فاطر حين يقول ربنا تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم، هو الذي يجعلكم خلائف في الأرض، خليفة في الأرض مكنه فيها، كما قال للملائكة إني جعل في الأرض خليفة. إذن فأنت مسيطر على الأرض، متمكن منه، من أجل الحكمة ومن أجل الخير ومن أجل الصلاح ومن أجل العبادة ومن أجل التقوى ومن أجل استغلال خيرات الأرض فيما يعود النفس على الإنسان دنيا وأخرى. لكنك لم تفعل ذلك، لذا إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها بأنفسهم لا بتذليل الله لها، كفروا، غفلوا عن الحكمة وأن الله ذللها، جعل لكم الأرض ذلولا. معنى جعل الأرض ذلولا، إذا فقد طوعها لنا، ولو لم يطوعها الله تبارك وتعالى لعشق. إيه ربي. هنا يقول ظن أهلها، ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ظن أهلها أنهم قادرون عليها، هنا وهنا فقط أتاها أمرنا ليلا أو نهار. أمرنا بماذا؟ أمرنا بمن؟ يا من ذللت لأمري رفعت عنك الأمر فتفرقي كيف شئت. ماذا يحدث؟ رفع عنها التذليل، أتاها أمرنا ليلا أو نهار. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. استردت الأرض كل ما أعطته للإنسان، استردت الكنوز، واستردت الزروع، واستردت الثمار، واستردت البحار والأنهار، واستردت الجواهر واللآلئ، واستردت كل ما أخرجته من باطنها للإنسان. هنا يقول الله فإذا هي حصيدا كأن لم تغن بالأمس، لأنها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، ذاك معنى. هناك معنى آخر، الخلائف، الخلف بعد الخلف، قرن بعد قرن. جئت أنا هنا وكان رجل يخطب على هذا المنبر رحمه الله يدعى محمد، وقبل محمد هذا كان هناك رجل آخر يدعى علي عقل، وقبل علي عقل كان، ثم قبل ذلك لم يكن المسجد شيئا مذكور، أليس كذلك؟ بعدي أنا سوف يصعد هناك رجل ويقول كان هنا رجل يدعى كذا. إذن فقد جعلكم خلائف في الأرض، يخلف بعضكم بعض، الخلف بعد الخلف. فإذا رأيت ذلك وجب عليك أن تتعظ، ولو دامت لغيرك ما آلت إليك، ما آلت إليك. ها هو المنبر منذ سنة باطل، والناس تزول، يصعده واحد ثم ينصرف ويرحل ويأتي غيره، والجامع باطل والناس تزول. جعلكم خلائف، ألا يذكركم هذا بأن لكم يوما تزلون فيه ويأتي آخرون فيحلون محلكم؟ جعلكم خلائف في الأرض، إذن لابد من التذكر، سواء على المعنى الأول حينما كنك الله في الأرض واستعمركم فيها، أو على المعنى الثاني أنك خلفت من قبلك، والعاقل من اتعظ بغيره. وصدق الذي جاء بأبنائه حين موته وقال اعمل لهذا اليوم يا بني، اعمل لهذا اليوم واذكر به وبموت أبيك موتك، اذكر موتك لأن كما أموت سوف تموت وأتعليك نفس اليوم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفر. النتيجة الحتمية والمنطقية، من كفر فعليه كفر. كان الله ولم يكن شيء، هل يحتاج ربنا تبارك وتعالى لصلاتك؟ هل هو محتاج الآن لهذا المجلس؟ هل ربنا يحتاج لهذه الحشود التي تسمع أو تصلي؟ هل يحتاج لسجودك وركوعك؟ فكيف قبل أن توجد أنت؟ كيف كان الله؟ هو الله المستغني بذاته عما سواه، هو الله. إذن فمن كفرت عليه كفره، ولكن نتيجة الكفر التي يتحمل هو جزاءها وعقابها، هناك أمران يقتضيهما الكفر، أمران غاية في الخطورة. من كفرت عليه كفره، إذن فعليه جزاء كفره وعليه عقوبة كفره وهكذا. ولكن انتبه، لا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. إذن فقد اقتضى الكفر وأدى إلى أمرين، الأمر الأول المقت، وهو شدة الغضب، شدة البغضاء، شدة الكراهية. إذن اقتضى كفر الكافر مقت الله، أشد الغضب وأشد البغضاء. أيضا أدى كفر الكافر إلى أمر آخر وهو الخسارة، خسارة، خسارة في الدنيا والآخرة، خسروا أنفسهم، ذلك هو الخسران المبين. خسروا أنفسهم، خسروا أصحابهم، خسروا أهلهم، خسروا رضا الله، خسروا الجنة، خسروا كل شيء، خسروا كل شيء، فهم في النار ويقضى عليهم فيموتوا ولا يقصص عنهم من عذابه. من هنا يقول الله تبارك وتعالى فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا لا يزيد الكافرين عند ربهم كفرهم ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. ويأتي السؤال لهؤلاء الكفار، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، عيسى، عزير، الملائكة، الأصنام، الأوثان، شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أروني، أخبروني وأروني ماذا خلقوا من الأرض، أي جزء في الأرض خلقه الشركاء، أي جزء، أروني، قولوا هذا هو الجزء الذي خلقه عيسى، هذا هو الجزء الذي خلقه موسى أو عزير، أي جزء من الأرض خلقه هؤلاء. طالما لم يخلق إذا فهو ليس إلها، كيف تقولون أن عيسى إله؟ أروني ماذا خلق، ماذا خلق من الأرض، خلق شجرة، خلق نملة، خلق بعوضة نملة. هل تستطيع علماء الجن في مصانع الدنيا أن يخلقوا نملة؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هل هناك شرك في السماوات لهم، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، كتابا فهم على هم، من هم؟ هم توضع الشركاء الأصنام والذين دعوا الألوهية كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وهم توضع أيضا على الذين أشركوا، هل عندكم كتاب يقول أن عيسى الله، أن عيسى ابن الله، هل هناك كتاب يقول ذلك، هل هناك كتاب يقول أن عزير ابن الله، هل هناك كتاب نزل من الله يقول أن الملائكة بنات الله، هل هناك كتاب أو سلطان يقول أن الأصنام تشرع، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ تلك كانت الأسئلة، انتفت الحجج، هل لهم شيء في السماوات شركة، هل خلقوا شيئا في الأرض، هل هناك كتاب سماوي واحد، أي كتاب يقول أن الأصنام آلهة أو تشرع، أو أن الملائكة بنات الله، أو أن عيسى هو ابن الله، أو هو الله، أو هو الثالث الثلاثة، أو عزير لله، هل هناك كتب بهذا الشأن؟ انتفت الحجج، إذا فما هو الحق وما هو الأمر؟ يقول الله تبارك وتعالى: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، كذب وادعى، يعد الظالمون بعضهم، أي الرؤساء الأسباب، الأسلاف يعدون الأخلاف، الشياطين يدعون من اتبعوهم، الظالمون يعد بعضهم بعضا غرورا كذبا وادعى، هؤلاء يشفعون كالكهنة، الكهنة في الكنائس يستدرج الناس للاعتراف، يأتي الرجل ويدخل في الكنيسة ويعترف: يا أبتي فعلت كذا وزنيت وعملت وفعلت، يقول يغفر الله لك ويأخذ منه قرشين أو ثلاثة مبلغا من المال، واسطع عند الله، واقف على باب الجنة يفتح ويغلق كيف شاء. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، بالباطل، أيوة ربي، أيوة اعترف بهذا، وإلا الله، وكيف لا يسمعك ربنا ويسمعك هذا القسيس؟ هل هذا إله الذي لا يسمعك فتضطر أن تذهب لبشر مثلك وإنسانا مثلك حتى تقول لا فعلت وفعلت، فيعطيك صكوك الغفران، وكانوا يبيعون الأراضي في الجنان، أيوة ربي، يبيعوها بالنقود، ذاك معلوم عندهم. إذا ليس هناك شرك وإنما وعود، وعود كذب، غرور. كذلك كهنة المعابد، كهنة بوذا، وإذا ذهبت إلى المعابد في الهند والصين وإلى هذه البلاد التي تعبد الأبقار، تعبد البقر، البقر، وهناك أناس يعبدون فرج المرأة هو إلههم، بلاد وبلاد تعبد القروض، وبلاد تعبد القطط، وكان الإنسان كفورا. نعم، هؤلاء جميعا هم أهل جهنم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لأنهم ليس لهم حجة، ليس لشركائهم شركة في السماوات، ليس لهم شيء في الأرض خلقوه، ما عندهم من كتب ولا سلطان ولا حجة ولا برهان، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا ان غرورا من هنا يحدث التبري يوم القيامة. قال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. يرد المستكبرين يرد المستكبرون نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وكل تلك الايات جاءت في سوره سبا وفاطر وما نحن بصدده من تفسير. ايها الاخ المسلم ارجع الى الله، ارجع الى الله، هو الله هو ربه. كل ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله دائم. هو الله ولا اله الا الله. والعمر يجري والعمر ينقضي وما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار. فقد بين الله تبارك وتعالى للسفهاء من اهل مكه وايضا للسفهاء في كل مكان وزمان ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض المنفرد بالخلق، وسالهم والزمهم الحجه ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض، اي جزء من الارض خلقوه، اخبروني. لابد من اله من خلق يخلقه، والا كيف يكون الها؟ لابد للاله ان يكون خالقا، والا فاله لمن واله على من؟ اذا لم يخلق فاين الملك؟ فكيف يكون ملكا بغير ملك؟ كيف يكون الها بغير خلق؟ اروني الهتكم وشركاءكم ماذا خلقوا من الارض. فاذا لم يكن في الارض لهم شيء خلقوه فهل لهم شركه في السماوات؟ ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه؟ كتاب من الكتب السماويه يدل على ان هؤلاء الهه. ان يعطيكم الحق والبرهان ان تعبدوهم من دون الله قطع عليهم الحجج. ثم قال وبين بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. اذا فالمساله مساله غرور، مساله كذب، مساله انتفاع. ينتفع الرؤساء من الاتباع وينتفع عليه القوم من السفله. اناس يستغلون اناس استغلال منفعه، كهنه ومعابد واصنام وقرابين تقدم وما الى ذلك يحدث الانتفاع. والى يومنا هذا ولو حتى تحت ظلال الاسلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا امرا غايه في الاهميه ان الايجاد، الايجاد من صفات الالوهيه. هناك صفه اخرى غايه في الاهميه وهو الابقاء، الابقاء على الموجود. فقد توجد الشيء ولا تستطيع ان تبقي عليه. اما ان توجد الشيء من عدم ثم يتعلق بقاء الشيء بك الموجد، تلك هي الالوهيه. فالله تبارك وتعالى هو الخالق الموجد كل شيء اوجده الله من العدم، ولا شركة لاحد في ذلك. والزمهم الحجة والبرهان. ما الذي يبقي الاشياء على ما هي عليه؟ السماوات مرفوعة بغير عمد، والارض مبسوطة اهي، والجبال والزروع والامطار والشمس والقمر والانهار، كل شيء كما هو باق. ما الذي يبقيه؟ لذا يقول الله تبارك وتعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. اذا فالابقاء ايضا من صفات الالوهيه، من صفات الالوهيه الابقاء على الشيء. فليس لهم شركه في السماوات ولا في الارض ولا خلق ولا برهان بذلك. والدليل على هذا ايضا الابقاء، هو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا. هل يمكن لاحد ان يزيل السماوات والارض؟ هل يمكن لآلهتكم أن تحرك الشمس عن مدارها؟ هل يمكن لآلهتكم أن تبدل للقمر فلكة؟ هل يمكن؟ من الذي يمسك السماوات والأرض؟ من المهيمن المسيطر لكل شيء؟ هو الله. يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا، الحدث الزوال يوم القيامة، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الكواكب انشقت، إذا البحار فجرت، إذا القبور بعثرت، الزوال لابد وحادث. لأن كل حادث لابد له من زوال، وكل بداية لابد لها من نهاية. الله فقط بغير بداية وبغير نهاية. إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، من بعد زوالهما أو من بعد الله تبارك وتعالى. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، من بعد الله، من بعده، من بعد الزوال. من الذي يمسك السماوات والأرض إذا أزالهما الله؟ من هو الماسك لهما الآن؟ وإن أراد لهما الزوال فليس هناك من يستطيع أن يمنع هذا الزوال. ذاك معنى، معنى الآية. هناك معنى آخر لابد أن ننتبه إليه. فالآيات بحور، بحور مليئة باللآلئ لكل من أراد أن يستخرج. المعنى الآخر في الآية، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالت العرب الملائكة بنات الله، وقال كفار قريش الأصنام شفعاء لنا عند الله. هذه المقالات سمعت، سمعت. من الذي سمع هذه المقالات؟ الملائكة، الخلائق، السماوات، الأرض، والمخلوقات الله تبارك وتعالى كلها، كلها يسبح بحمده ويقر له بالوحدانية، إلا الإنس والجن فيهم العصاة. ما سوى ذلك في الملك والملكوت مقر بالله بالألوهية. إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسمع. حين قال السماوات والأرض ائتيا، ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. من هذه المقالات تزجرت الجبال وتحركت الوحوش والهوام في بحورها قلقا من المقالة، والسماوات والكواكب والنجوم، وكاد الكون أن ينهدم. نعم، وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى بعد أن بين شركهم وبين شركهم وبين أن لا حجة لهم، عروي الذين يدعون من دون الله شركاء، بين أن هذا الشرك كاد أن يدمر العالم وأن تنفطر السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا من تلقاء ذاتها، من تلقاء ذاتها رعبا من المقالة. ولم يقولوها بل قالها غيرهم رعبا وقلعا. كادت السماوات تنشق، وكادت الأرض تنهد، وكادت الجبال تمسك، فأمسكها الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول من مقالتكم أيها الجهلاء أيها السفهاء. ولئن زالتا بمقالتكم إن أمسكهما من أحد من بعده. من هنا تختم الآية بقول الله تبارك وتعالى مدللا على ذلك، إن الله كان حليما غفورا، حليما، حليما غفورا. لم يعاجل بالعقوبة على هذه المقالة، بل ترككم عنكم تتوبون وأرسل إليكم الرسل وأرسل إليكم الحوت. ويضرب القرآن والآيات مثلا على هذا، كيف كان الله تبارك وتعالى حليما وكيف تركهم ليبين لهم كذبهم. قريش سمعت عن اليهود وعن النصارى وانهم كانوا يقتلون انبياءهم ويكذبوا انبياءهم وقد بعثوا منهم، فانبياء بني اسرائيل منهم، فقالوا كيف ذلك؟ لعن الله تلك الامم يكذبون انبياءهم وهم منهم، والله لئن بعث نبيا منا لنتبعن ولنؤمنن به ولننصرن ولنصفن وراءه لا نكذبه ابدا. اقسموا بذلك العرب، فيقول الله تبارك وتعالى عنهم: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم، اليهود او النصارى، فلا يكذبوا النبي الذي بعث منهم. فلما جاءهم نذير محمد عليه الصلاه والسلام ما زادهم النذير، ما زادهم نجيره، ما زادهم الا نفورا تباعدا وتناقضا وحربا من الدين والتوحيد، ما زادهم الا نفورا، وليس هذا فقط بل ايضا استكبارا في الارض. كبر كبر. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، ما هذا اليتيم الذي يدعي انه افضل مننا افضل منا وانه يوحى اليه؟ يتيم من اوسط قريش، ليس غنيا بل فقيرا، فقيرا يتيما، لم هذا؟ ولم لم يكن من بني فلان او بني فلان او بني فلان؟ استكبر. الكبر العلو في الارض، استكبارا في الارض، ومكر السيء، اي مكروا الفعل والعمل السيء، المكر الخديع، المكر التدبير والخيانة والخديعة والاحتيال، مكروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ليثبتوه او يقتلوه او يخرجوه، ويمكرون ويمكر الله. حاصره الاراذل في السلام في الظلام مسالما من كل قبيلة صارم في يد سارع، خرج المعصوم على الاعادي مكبرا يحكي التراب على الرؤوس بلا ممانع. مكروا مكر السيء، ويقول الله تبارك وتعالى: ولا يحيق، اي ولا يحيط. الاحاقه الاحاطه الكامله. الفرق بين الاحاطه والاحاقه ان الاحاطه قد تكون من الاجناب فقط، اما الاحاقه فهي احاطه كامله من كل جهات. ولا يحيط المكر السيء الا باهله. المكر السيء، الفعل السيء والخديعه والاحتيال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخديعه في النار، الخديعه والخيانه في النار. بل وفي التوراه، في التوراه من كلام التوراه تجد مكتوبا فيها: من حفر لاخيه حفره وقع فيها. وفي العرب وفي امثال العرب قديما يقولون: من حفر لاخيه جبا وقع فيه منكبا. فكذا يقول الله تبارك وتعالى: لا يحيق المكر السيء الا باهل. اي بمن مكر، اي الماكر المحتال المخادع، مهما خدع واحتال ومكر سوف يعود وبال المكر والخداع عليه لا محاله. ولا يحيق المكر السيء الا باهل. واعلم ايها الاخ المسلم، ثلاث من كنا فيه كنا عليه، ثلاث من كنا فيه كن عليه تحترف. المكر السيء بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. الامر الثاني نقض العهود، نقض العهود، ان تعاهد ولا تفي، ان تتفق ثم بعد ذلك تذهب ولا تنفذ اتفاقك، نقض العهود بكل صوره. يقول الله تبارك وتعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الأمر الثالث الظلم، الظلم والبغي. عقوبة الظلم خطيرة، والظلم يخرب البيوت، ولا تخرب البيوت إلا بالظلم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الظلم أيضا والبغي أيضا يعود على صاحبه. واسمع لقول الله تبارك وتعالى وهو يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ثلاث من كنا فيه كنا عليه: المكر السيء ونقض العهود والبغي. ايها الاخ المسلم، يقول الله تبارك وتعالى في مكرهم لا يحق المكر السيء الا باهله، ثم يهددهم هل ينظرون ان ينتظرون الا سنة الاولين. السنة الطريق، الطريق هل ينظرون هل ينتظرون الا ما حدث مع الاولين الذين يمرون عليه في تجاراتهم الى الشام واليمن والعراق عاد وثمود واصحاب الايكة وقوم لوط، هل ينظرون الا سنة الاولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنة مرة تنسب الى القوم ومرة تنسب الى الله، كالاجل، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، اذا جاء اجلهم ينسب مرة الى الله ومرة الى القوم لانه متعلق بالجانبين. وكذلك السنة، سنة الله لن تجد، وسنة الذين ارسلنا من قبلك، وهكذا لن تجد لسنة الله تبديلا، اي ان يبدل الله تبارك وتعالى طريقته. ما هي طريقة الله مع الاقوام السابقة؟ ان يدمرهم وان يهلكهم وان ينجي رسله والذين امنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، اي لن يحيق المكر السيء الا لأهل، لن يحول الى غير اهله، ولن يحول العذاب من المستحقين الى غير المستحقين. ايها الاخ المسلم انتبه لنفسك واتخذ الله تبارك وتعالى، واعلم ان من زرع حصد. فيا ايها الاخ المسلم، بعد ان نبههم الله تبارك وتعالى وقال هل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يدلل على ذلك، يدلل ويشهدهم على انفسهم وعلى ان هذا القول هو الحق، فيقول اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة. نعم، كانوا اشد منهم قوة، العرب ضعفاء، ليس لديهم مصانع وليس لديهم مزارع، اناس يعيشون في الخيام حول البيت المعمور يتبركون به، ينتظرون القوافل في مسيرها، يبيعون ويشترون، يتاجرون، واغلب تجارتهم كانت في امرين محرمين، الخمر والبغاء. هكذا كانوا، هكذا كان حفاة عراة يعيشون في الخيام لا يجدون ما يستظلون به، وهكذا. اين هم من عاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اين هم ومن قيل لهم اتبنون مصانع لكي تخلدون؟ اين هم من الذين قيل لهم اتبنون بكل ريع آية تعرفون؟ اين هم من الذين قيل لهم اتتركون فيما هو هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ اين هم؟ يمرون عليهم في تجارتهم الى اليمن والى الشام والى العراق ويرون باعينهم اثار خرائب ديارهم وقصورهم، فيقول الله اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. التدليل على ان سنه الله هي سنه الله، لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. هكذا حق المكر السيء باهله من قديم، فكذلك انتم ايها المكذبون المضللون كانوا اقوى منكم واشد منكم قوة واثارا في الارض، ومع ذلك دمروا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، يستحيل. كيف يعجزه وقد خلق؟ كيف؟ هو الصانع، هو الخالق، هو الموجد من العدم. ومن قدر على الانشاء قدر على الاثناء. الاثناء اسهل، الاثناء والتحصين اسهل من الانشاء لا شك، فمن قدر على الانشاء فلا يقدر على الاثناء. ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، انه كان عليما قدير، عليما بخلقه، فقد خلقهم بيده بكلمة كن، قديرا عليهم. فكيف يعجزه شيء؟ يعجزه ان يفوته، اعجزه وعاجزه فاعجزه، سابقه فسبقه، لا يمكن ان يسبقه شيء ولا يمكن ان يختفي منه شيء او يختبي منه شيء او يهرب منه شيء. اين المهرب؟ اين المهرب؟ اين الفرار؟ الى اين؟ الى الارض؟ هو ربها، إلى السماء هو إلهها، إلى أين؟ أين؟ أين وقد ربط الكون كله بأمر حار فيه العلماء يسمونه الجاهلية والتجاذب. صوانيون، لا تستطيع الأرض أن تنفك عن الشمس، لا تملك فكاكا، الأرض لا تملك فكاكا عن الشمس، والقمر لا يملك فكاكا عن الأرض، وأنت لا تملك فكاكا عن الأرض. مهما صعدت إذا تركت جذبتك الأرض إلى نفسها، ألم ترى ذلك؟ ألا ترى ذلك؟ مهما ارتفعت إلى الهواء، مهما ارتفعت إلى الفضاء، ثم لابد وأن تنزل تمسكك الأرض. حتى الهواء، الغلاف الجوي، الهواء حول الأرض، إيه وربك ممسوك، ممسوك، ممسوك بالأرض، وإلا لذهب الهواء والغلاف الجوي في الفضاء. كيف مسكت الأرض هواءها؟ أرأيت؟ أرأيت الأرض في دورانها؟ كيف تمسكت بكل ثابت وسائل؟ والأفلاك في دورانها تعلقت بنجم فاقد؟ هو الله، هو الله، ما كان الله ليعبده من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، يعلم كل شيء. فأين المخرج؟ أين المادة؟ أين المطر؟ أين المخبأ؟ أين المخبأ؟ والله لا ملجأ من الله إلا إليه، والله هو يجير ولا يجار عليه، إنه كان عليما قديرا.